تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية أنه يعظم شرهم، أنه يعظم شرهم ويكبر خطرهم، فاتفق وقوع ذلك والتحق أكثرهم بالخوارج الذين قاتلوا الصحابة ففيه وجوب الحذر من البدع وإن صغرت، ففيه الحذر من البدع وإن صغرت، فإنها تتعاظم مع الأيام حتى توقع في شر عظيم، فمبتدأ هؤلاء كان ذكرا ومنتهاه كان خروجا بالسيف على المسلمين، فلا يهون البدعة صغر حجمها، فكل بدعة شر وإن صغرت، وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام.